فلا يجب على المكلف إخراج الزكاة عن دابته التي يركبها ولا عن بيته الذي يسكنه، ولا تجب عليه في عبده إذا كان له عبيد، وهكذا. وهي تجب عليه على وجه مخصوص، إذا حال الحول على المال وبلغ نصابه وأحرزه المالك إحرازا تاما وجبت فيه. إذن الزكاة مال مخصوص، يجب في مال مخصوص على وجه مخصوص، وهي أحد أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة. أعظم فريضة بعد الصلاة هي الزكاة، ولذلك جاءت الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، فما من موضع ذكرت فيه الصلاة إلا والغالب تذكر فيه. ولما امتنع الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أداء الزكاة لأبي بكر رضي الله عنه، قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن الله قرن بينهما، ومن قال أنا أصلي ولا أدفع الزكاة فأنا أقاتله، لأنه فرق بين ما جمع الله به ما جمع الله بينه. قال شيخ الإسلام تيمية: وجاحدها كافر، من جحد الزكاة فهو كافر، ومن امتنع من أدائها بخلا وشحا فإنها تؤخذ منه عنوة وتجزي عنه، لكن لا أجر له في ذلك، تسقط عنه ولا يحاسب عليها يوم القيامة، لكن لا أجر له لأنها لم يخرجها طواعيه. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا بد أن يخرج المسلم الزكاة طيبة بها نفسه، زكية بها نفسه، يريد بذلك ثواب الله ويخشى عقابه. وقد جاء الوعيد الشديد في من امتنع منها أو أخرجها بخلا وشحا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا وجاءت يوم القيامة وقد صفح الصفائح من نار، فيقوى بها جنبه وجبينه في يوم مقداره 50,000 سنة، حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، والعياذ بالله. فالواجب على جميع المسلمين الذين يملكون نصاب الزكاة أن يؤدوها طيبة بها نفوس. والزكاة تجب في أصناف من المال. أول هذه الأصناف الذهب والفضة، وما جرى مجراهما من النقود اليوم، فتجب في سائر العملات الورقية والمعدنية التي يتعامل بها الناس اليوم، فإنها تلحق بالذهب والفضة في وجوب الزكاة. فمن ملك من العملات قدر نصاب الذهب أو الفضة فإنه تجب عليه الزكاة. النوع الثاني من المال الذي تجب فيه الزكاة: السائمة من بهيمة الأنعام. ونعني بالسائمة يعني بهيمة الأنعام التي ترعى أكثر الحول أو الحول كله، ترعى أكثر الحول أو الحول كله. فإذا كانت لا ترعى أكثر الحول ولا الحول كله، بحيث أنه ترعى أقل من نصف الحول، أو لا ترعى أبدا بل تعلف، فإنه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بالغنم السائمة الزكاة. ف فالثوب من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، ونعني بالثوب يعني الرعي. أما إذا كانت تعلف فالمعلوفة ليس فيها الزكاة كما اقتضاه هذا الحديث. هذا كم نوع؟ نوع الثاني، هذه ذهب الفضة وما جرى مجراهما من العملات الورقية، وكذلك السائمة من بهيمة الأنعام. بعض الفقهاء يقول النوع الثاني بهيمة الأنعام، وهذا ليس فيه دقة. السائمة من بهيمة الأنعام، لأن بهيمة الأنعام لا تجب فيها الزكاة حتى تكون سائمة. والمراد ببهيمة الأنعام الغنم بنوعيها الظأن، ونعني به الغنم نوعي الغنم الظأن والمعي، ونعني به النوع الثاني البقر، والنوع الثالث الإبل. هذه بهيمة الأنعام، فلا تجب الزكاة في غير السائم من بهيمة الأنعام. النوع الثالث بهيمة النوع الثالث من الأموال الزكوية عروض التجارة. وعروض التجارة، عروض التجارة ثاني أموال التجارات، يعني الأموال التي قصد بها الربح والتجارة، حتى ولو لم يكن هذا المال مما لا زكاة في عينه. مثاله إنسان مثلا له مئة من الحمير أو البغال، البغال والحمير لا زكاة فيها، لا زكاة فيها بالإجماع، لكن إذا قصد بها التجارة فإنها تكون من عروض التجارة فتزكى، لأن مئة من الحمير يبيع ويربح فيها، وثاني يشتري 50 فيربح فيها، ثم يشتري 30 فيربح فيها. صارت الآن الحمير وإن كان لا زكاة فيها في عينها كما تزكى البقر والغنم والإبل، إلا أنها لما صارت تجارة فإنها تجب فيها الزكاة، لكن تزكى زكاة عروض التجارة. يقول شيخنا الشيخ محمد رحمه الله بن صالح بن العثيمين: عروض التجارة هي الأموال التي لا زكاة في عينها إذا قصدت بها التجارة، فتشمل كل ما قصد به التجارة، وكل ما لا يقصد ما لم يقصد به التجارة فإنه لا زكاة فيه. فمثلا إنسان اشترى حمير ليركبه لا زكاة فيه، اشترى مثلا سيارات لأجل أن يركبها أو يؤجرها لا زكاة فيها إلا في أجرته. المهم كل ما لم يقصد به التجارة فإنه لا زكاة. وبناء على هذا، فلو كان له أراضي اشتراها مثلا، عنده 5 قطعة أرض ويقصد بهذه هذه الأراضي السكنة، هذه لولده الكبير، وهذا لولده المتوسط، وهذا للصغير، وهذا لزوجته، وهذا، فهذا لا زكاة فيه مهما بلغ من العدد ومهما بلغ من القيمة، حتى يقصد بذلك التجارة والربح. فإن قصد التجارة والربح فإنها تجب فيها الزكاة. قال أهل العلم: فإن قصد بها السكنة ثم قصد بها التجارة فإنها تزكى من يوم ما قصد بها التجارة. يعني مثلا اشترى قطعة أرض لأجل أن يسكن فيها ويرتحل من بيتها مثلا، ثم بدأ له بعد 4 أشهر من شرائها بدأ له أن يتخذها استثمار، خلاص ينظر في هذا اليوم الذي هو قصد وحول فيه النية فيزكيها إذا بلغت حول أو جاء حولها من يوم ما قصد بها التجارة. هذا هو الضابط في وجوب الزكاة في الأموال. النوع الرابع من المال، ذكرنا النقدين والسائم بهيمة الأنعام، وذكرنا عروض التجارة. الرابع الثمار والزروع، فهذه تجب فيها الزكاة لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. ويلحق بذلك عند مالك المعادن التي تستخرج ثم تنقى من الشوائب كالذهب والفضة اليوم، فإنها تزكى زكاة الزروع عند مالك رحمه الله، وهو الذي نص عليه في الموطأ. فالذهب المستخرج عند مالك رحمه الله المستخرج اليوم، فإنه كلما أخرج الإنسان قدر النصاب فإنه تجب عليه الزكاة فيه. فإذا وجد ذهب يوم غد فأخرجه وبلغ نصابا 85 جرام فأكثر وجبت فيه الزكاة، وهكذا كلما استخرج فإنه يقوم بمنزلة الزرع ولا ينتظر به حولا كاملا. وهذا القول النفس إليه أميل، وهو شكر للنعمة التي أنعم الله بها عليه. والزكاة الأحاديث التي ذكرها المؤلف يعني لا تفي باستيعاب أحكامها، ولذلك جعلنا لها هذه المقدمة، وربما نتعرض لبعض الأحكام التفصيلية أثناء الحديث، وما لم تبلغه الحديث في البيان فإننا نذكره من كلام الفقهاء رحمه الله. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قوله إنك ستأتي قوما أهل كتاب، هذا فيه توطئة وتمهيد حتى يتهيأ معاذ لدعوة هؤلاء وإخبارهم بما يجب عليهم، لأن أهل الكتاب أهل علم فليسوا كجهال المشركين، فيحتاجوا في مناقشتهم ودعوتهم إلى معرفة الشبه ومعرفة مداخل القوم. وهذا ذكر فيه العلماء فائدة، وهي أنه ينبغي أن يتعرف الداعي لحال المدعو قبل دعوته حتى يعطيه من الدعوة ما يناسب. فمناقشتك لأهل الشبه ليس كمناقشتك للجهال الذين لم يبلغهم شيء من العلم، هذا تحتاط له وتنظر في الشبه وتكون على استعداد وتكون عارف بحاله قبل دعوته حتى لا تقع فريسة الشبه. كثير من الناس يذهب لمناقشة بعض أهل البدع وإذا به يسلك مسلكه، ليش؟ هو متحمس للدعوة، فإذا به ونفسه يتبعه، وربما جر معه شخص أو شخصين يقول نناقش الرجل، وإذا بهم كلهم اقتنعوا بدعوته فخرجوا إليه. ولذلك كان الحسن البصري يسأله بعض الناس فيقول له ناظر القدرية وقد مكث على مناظرتهم سنين وأقنع منهم من أقنع، ثم قال والله أجد في قلبي شيئا قسوة، يعني مناقشة أهل البدع تورث إيش؟ قسوة أحيانا. فلما قالوا له ناظر القدرية قال لو علمت أن الله دخل لي قلبين لناظرتهم بالواحد وادخرت له، أما وقد خلق الله لي قلبا واحدا فإني لا أغامر. قال شيخ الإسلام تيمية وهذا هو الحسن البصري الذي يعني كان على علم جم وعلى معرفة بأحوال القوم، ولذلك يقول الإكثار من مناظرة هؤلاء لا سيما إذا غلب عليهم أنهم فيهم هوى وإرادة عن الحق، فلا ينبغي الإنسان أن يناظر من هو معرض للحق، لأنه لا فائدة في مناظرته إلا وحشة القلوب. يستفاد من هذا الحديث إلى أنه يبدأ في الدعوة إلى الله بالتوحيد، لقوله فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. لأن الإنسان إذا كان على الشرك فدعوته إلى شيء آخر من دين الله، فإنه إن استجاب لك فلا فائدة من ذلك، ولا لا؟ لأنه ما استقام على التوحيد الذي هو شرط الإسلام. فإن استجاب وصلى واستجاب وزكى وحج ولم يكن على التوحيد فإنه لا فائدة في عمله هذا، وقدمنا إلى ما عمل من عمله فجعلناه هباء منثورا. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا ينتقل من الكلام في التوحيد إلى غيره حتى يستجيب من دعاه إلى التوحيد، يستجيب لدعوة التوحيد، لأننا عللنا ذلك بأنه إذا لم يستقم على التوحيد فمخاطبته بغيره لا فائدة منه، لأنه لا يقبل منه عمل إلا على أساس التوحيد. ألا أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ويستفاد من هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة بعد التوحيد والدعوة إليه، وأعظم الفرائض الدينية بعد الشهادتين هي الصلاة، وما يدل على شرفها أن الله فرضها في السماء ولم يفرضها في الأرض، وأن الله فرضها في أعظم ليلة وأشرف ليلة، فجمع لها بين فضل الزمان وفضل المكان، وفرضها 50 مما يدل على محبة الله لها. ثم ما زال موسى يشفع ويقول إن أمتك لا تطيق ذلك، حتى جعلها الله 5 في الأداء 50 في الأجر. وفضائلها كثيرة ليس الموطن مواضع التفصيل فيه. وفي قوله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فيه دليل على أن اليوم ينتهي بمغيب الشمس، لأنه قال في كل يوم وليلة، فجعل الليل غير اليوم، واليوم ينتهي بمغيب الشمس، وهذا تنبني عليه أحكام في المعاملات كثيرة. وفي هذا بيان إلى أن الدعوة ينبغي أن يبدأ فيها بالأهم فالأهم، فيبدأ بالتوحيد ثم يسلم الصلاة وهكذا. وفي هذا الحديث وجوب الصلاة وأن الله أوجب على عباده. وفي هذا الحديث وجوب الزكاة، وجوب الزكاة، وهي تأتي في الدرجة الثالثة في الترتيب بعد الشهادتين والصلاة. نعم. ولم يأتي ذكر الصوم ولا الحج، مع أن معاذ بعث بعد فرض الصوم والزكاة، بعد فرض الصوم والحج. وقد أبدى بعض العلماء نكتة أجاب بها عن ذلك، لماذا لم يذكر الصوم والحج في هذا الحديث؟ قال لأن قوله تعالى فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وهي من سورة براء التي نزلت بعد فرض الصوم والحج، قطع. فكان الحديث مساوقة لهذه اللفتة القرآنية، هذا مع إجماع العلماء على أن أركان الإسلام 5 لا يتم الإسلام إلا به. هذه النقطة التي من أجلها لم تذكر. وفي هذا الحديث أنه لا ينتقل من دعوة إلى أخرى حتى يطاع في الأولى، ما استجابوا لك في التوحيد لا تنتقل للصلاة، وإذا لم يستجيبوا لك في الصلاة لا تنتقل إلى الزكاة. نعم. الحكمة من وجوب الزكاة على الناس، على الأغنياء، هي المواساة. وفي قوله وإياك وكرائم أموالهم، لا، في قوله صدقة تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم، فيه دليل على جواز صرف الزكاة على بعض الأصناف، وأنه لا يشترط أن يستوعب الأصناف التي الذين تفرق فيهم الزكاة. وهم ثمانية أصناف ذكرهم الله في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه الثمانية أصناف لا يستوعبهم في الزكاة، فيجوز أن يدفع الزكاة للفقراء أو يدفع للمساكين أو يدفع للغارمين أو يدفع في الرقاب كما سيأتي تفصيل. لقوله: صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، لم يقل على فقرائهم ومساكينهم وابن السبيل منهم وإلى آخره، ذكر صفة واحدة. يستفاد من هذا الحديث فائدة، وهي أنه لا يجوز للداعي في الزكاة أن يأخذ من المال أطيبه، يعني شوف بقرة حلوب يشيل بالزكاة، لا، إنما يأخذ من المتوسط، من المال المتوسط، لا يأخذ الهزيلة العجفاء، ولا يأخذ أيضا الحلوب التي تطلب للحم وتطلب للبن، بل يأخذ بين ذلك. وإياك وكرائم أموالهم، لأن كرائم جمع كريمة وهي الطيبة. وفي هذا الحديث تحذير من دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. طيب نسأل الآن، إذا كان المظلوم كافر فهل تستجاب دعوته في من دعا عليه؟ نعم، لأن النص أطلق قال اتق دعوة المظلوم، ولم يقل اتق دعوة المظلوم المسلم، لأن المظلوم ينصره الله عز وجل ولو بعد حين على من ظلمه، ويستجيب له دعوته ولو كان كافر، لأن الظلم ظلمات وقد حرمه الله عز وجل على نفسه، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولماذا ذكر مسألة الظلم في مسألة الزكاة؟ لأنه يخشى من الساعي أن يظلم أهل الزكاة فيأخذ منهم ما زيادة على قدر ما وجب عليهم، أو يأخذ منهم الطيب من أموالهم ويدع المتوسط. ولذلك قال: واتق دعوة المظلوم. وفي هذا الحديث يعني دليل على أن الإمام يبعث السعاة ليجلبوا الزكاة. ولعل نقتصر على هذا الحديث لأننا جعلنا مقدمة وهذه